أرباح حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة جميلة ومنورة بضيوفنا العساسين اللي منورينا النهاردة. نتعرف بيهم. يلا أنت بقى أول واحدة، اسمك إيه؟ إسراء. إسراء إيه؟ معاذ الشيخ. معاذ؟ الله، أنت عندك كم من السنوات يا إسراء؟ 10. كده ولا 10؟ مش 10 خالص، 5 ولا 6؟ 5. 5 سنوات. الله، هتروحي بقى المدرسة السنة الجاية؟ في مدرسة بقى أخوكي ولا لأ؟ ولا مش هتروحي مدرسة تانية؟ مدرسة بنات بقى. بس أنتوا عندكم صبيان وبنات صح؟ أنا مش هتروحي بقى، أنا وهو بس. أنت وهو بس، أنت كبيرة أوي. وتعرفي النهاردة تحكي لنا القصة بتاعت سيدنا أبو بكر يا إسراء؟ لا مالكيش دعوه بماما، عايزه اقول لكم ماما ورا الكاميرات فهي بتبص لماما. لا بصي لي انا، هتعرفي تقولي؟ طب احنا منتظرين بقى النهارده. يلا اخويا عرفنا بنفسه، البطل الشجاع القائد. اسمي خالد معاذ زكريا شيخي. خالد معاذ، صف كام يا خالد؟ صف تالت. صف تالت، يا عسل. وفي مدارس تركي، مدرستك اسمها ايه بقى؟ اردوغان. اردوغان كمان، ده مدرسه جميله قوي. اردوغان دي اصلا بتطلع امام وخطيب لحد الليسه صح؟ يعني الحد اللي لسه فيه كان اللي في ميدان إيسينيورت. ايه ايه، شفت انا عارفه ازاي؟ انا عارفه عارفه عارفه الكلام ده. ربنا يكرمك يا رب. إيه اخوك اسمه ايه؟ خالد. وانت اسمك اسراء. ده احنا ليلتنا جميله النهارده. انا عايزه اقول لكم النهارده يوم الاولاد، وزي ما اتفقنا كده مع بعض دايما، النهارده هنحكي قصه سيدنا ابو بكر، وانا هقول وبعدين نسمع منهم وبعدين نسمع اتصالاتكم ومشاركات الاولاد. مش عايزه مشاكل زوجاتي يتكلموا النهارده، عايزه الاولاد تسمحوا لهم يتكلموا ويعبروا عن نفسهم النهارده عشان انا هسمحهم. خلينا نقول مين سيدنا ابو بكر. وسيدنا ابو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة التميمي. ولد فين بقى؟ في مكة المكرمة. وبعد عامين جه عام الفيل، يعني كان عنده سنتين وعام الفيل موجود، يعني هو اكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين. وكبر في مكة وفي قريش، يعني في قومه، وكان من أشرف قريش والوجهاء، وكان تاجر عظيم جدا، كان معروف أنه شجاع ومقدام، وكان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم من صغره. وأصلا بيقولك كان في الحي بتاع التجار، بيقولك كان في الحي ده اللي فيه التجار اللي كان فيه السيدة خديجة وسيدنا أبو بكر. فلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة تعرف بقى الجيران بتوع الحي. الكلام ده طبعا قبل الإسلام، كان هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالبعثة كان سيدنا أبو بكر جنب النبي عليه الصلاة والسلام. لقب سيدنا أبو بكر الصديق كان كتير، كان اسمه الصديق، ده من ألقابه. وكان في الجاهلية اسمه عبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت عبد الله، وكان بيسموه عتيق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا أنت عتيق من النار. وقيل لجمال وجهه، وقيل إن أمه كان بيموت لها الأولاد فقالت يا رب ده عتيقك، وكان بيقول لا علشان هو ما فيهوش حاجة تعاب. وطبعا اسمه الصديق لتصديقه خبر الإسراء والمعراج. والله سبحانه وتعالى لقب سيدنا أبو بكر في كتابه بلقب الإيه؟ الصاحب. لما ربنا لقبه بإيه؟ الأتقى، كان من ضمن ألقابه الأتقى. برضه هو كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الآية إلا تنصروه، اللي هو لما كان في الغار مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه فهو الصاحب لا تحزن إن الله معنا. وزي ما قلت لكم لقب بالأثقى الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في سيدنا وسيجنبها الأثقى كانت في سيدنا مين؟ سيدنا أبو بكر وكمان الأواه. ليه؟ لأنه كان يعني شديد الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. أمه بقى سلمة اللي اسمها سلمة بنت صخ وهي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام وكانت بتكنى بأم الخير دي أمه. سيدنا أبو بكر نشأ في مكة ولما كبر عمل في التجارة وكان بزاز يعني بيبيع القماش والثياب وبقى يعني حقق نجاح كبير جدا جدا في التجارة بتاعته وتزوج في بداية شبابه من قتيلة بنت العزة وولدت له عبد الله وأسماء. وبعد كده تزوج أم رومان اللي جاب منها بقى عامر وأنجب منها لا هي رومان بنت أم رومان وأم رومان ديت اللي أنجب منها سيدنا عبد الرحمن اللي هو أخو بقى السيدة عائشة وكانت والسيدة عائشة. وكانت تجارته طبعا كبيرة جدا جدا يعني تقدر بالملايين وشخصيته القوية ساعدت ان هو نجاح التجارة بتاعته ديت بسبب شخصيته وانه كان صادق مع الناس وهكذا. كان خلقه رقيق جدا وكان يعني من الناس الرزينة في التعامل. سيدنا ابو بكر زي ما قلت لكم عاش في حي التجار والاسرياء في مكة الحي اللي بقى اللي كانت في تعيش فيه السيدة خديجة والكلام ده ونشأت الصداقة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وكان للتقارب طبعا بينهم في السن هو اكبر من النبي بسنتين. كان في طباع جميلة جدا جدا وطباع خلت الألفة ما بينهم لأن الأرواح جنود مجندة فبقى هو أصلا صاحبه من قبله. كان يصغر سيدنا أبو بكر يصغر هو أصغر هو اللي أصغر من هو اللي أصغر من النبي بسنتين اتنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان سيدنا أبو بكر أول من آمن به من الرجال وأول ما تعرض الإسلام على سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر أسلم ولم يتردد أبدا أبدا وشارك طبعا يعني لحظات الدعوة بقى الأولانية اللي كانت في مكة والهجرة وبعدين المدينة والغزوات وقصة كبيرة كبيرة يعني كان مع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس بيحبوا سيدنا أبو بكر وكانوا بيوقروه لأنه كان من عيلة وكان طبعا له مكانة وكان له أثر كبير طبعا إن في موضوع الدعوة إنه يأثر إن الناس تسلم وكده وإن هو يخشوا الإسلام. أسلم على يديه كتير جدا والناس كتيرة من العشر المبشرين من الجنة منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وكتير جدا من أهل مكة. وهو اللي أعتق بماله سيدنا بلال الحبشي. موقف سيدنا أبو بكر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت كتيرة يعني كان أصدق أنه صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام ونفع ماله ونالنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده ما نفعني مال إلا مال أبو بكر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بياخده معاه في كل مكان وأي حاجة كان سيدنا أبو بكر معاه. طبعا دوت لما عارفين طبعا صدقوا في قصة الإسراء والمعراج لما الناس كلها ما صدقوش إزاي هتروح الأقصى فلسطين وترجع وراحوا لأبو بكر قالوا شفت صاحبك قال إيه شفت قال وهل قال رسول الله ذلك قال قالوا كده قالت إن كان قال ذلك فقد صدق. أنا صدقته في أكتر من كده بقول وحي ينزل من السماء بقول حد نزل من السماء عشان صدق إنه راح المسجد الأقصى ورجع فأنا أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة وهقعد أكذبه إنه هو راح وجيه لا طبعا فصدقه فسمي بالصديق. كان بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان مرة كان يعني من شدة الضرب اللي تلقاه عن النبي كان بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الضرب كان بيدمى كده ويغشى عليه ولما يشوف سيد الرسول صلى الله عليه وسلم جاي يزوره قال شفيت. طبعا كان الحادثة دي سيدنا عبد الله بن عمرو بيقولها بيقول سأل سيدنا أبو بكر إيه أشد ما فعلوا المشركين بسيدنا محمد قال لهم رأيت عقبة بن أبي معيط جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فوضع رداء في عنق النبي فخنق النبي خنقا شديد فجاءها أبو بكر حتى دفع النبي عليه السلام ونزل أبو بكر مكان النبي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم جه ففضلوا عاملين دايرة وسيدنا أبو بكر جوه الدايرة وده يضرب وده يضرب وده يضرب وده لحد ما أغشى عليه وبعدين شالوه لأمه ساعتها كان الدعوة سرية لحد ما جت بين أخت الخطاب أخت سيدنا عمر بن الخطاب فكان في ما بين قال لها هو بخير قالت هو بخير هو قالت له هو لحد ما جه النبي عليه الصلاه والسلام فقال انا شفيت بالنظر اليك. طبعا هو هاجر المدينه مع النبي عليه الصلاه والسلام كان ابيه عمال يستاذن النبي عليه الصلاه والسلام اجي معاك اجي معاك عشان ياذن له بالهجره. الرسول عليه الصلاه والسلام قال له ايه قال له لا تتعجل وبعدين ايه كان يؤمل ان هو يبقى صاحبه يعني. وبعدين جه في يوم قال له يلا يا ابو بكر ان انت معايا وان الله سبحانه وتعالى اذن لي للرسول بالهجره. فبكى ابو بكر من شده الفرح. وجابوا راحلتين بقى والاثنين راحوا وعدهم والاثنين راحوا وانطلقوا في الهجره. وكان صاحبه مين؟ سيدنا ابو بكر. في الرحله ديت طبعا لحد مصر الغوث ثور. وبعدين جه سيدنا عبد الله يشيل اثر الكفار بالغنم وسيده اسماء تجيب الطعام وهكذا. من شده خوف سيدنا ابو بكر على الرسول عليه السلام اول ما دخل غار ثور دخل قبله يشوف في حاجه ولو في جحر يطلع منه عقرب ولا يطلع منه ثعبان هو يسده علشان ما الرسول عليه السلام ما حدش يصيبه باذى. شارك طبعا في غزوات كثيره ومعارك مع النبي عليه الصلاه والسلام منها غزوه بدر وغزوه طبعا غزوه بدر النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها. وفي غزوة كمان غزوة بدر سيدنا أبو بكر شرع على النبي بعدم قتل الأسرى والرسول عليه السلام أخذ بمشورة سيدنا أبو بكر. وحضر غزوة أحد وثبت طبعا فيها سيدنا أبو بكر. وبعدين غزوة الخندق وبعد اللي هي الأحزاب. وبعد كده كمان غزوة بني المصطلق شارك فيها سيدنا أبو بكر. انفاق سيدنا أبو بكر من ماله إدى ماله للنبي عليه الصلاة والسلام كله في أكتر من موضع. ماذا تركت يا أبو بكر للعيال؟ قال تركت لهم الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما نفعني مال قط زي ما نفعني مال ما نفعني مال قط مثل مال أبي بكر. فكان مال سيدنا أبو بكر نفع النبي. فبكى أبو بكر وقال له هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بيحبه طبعا. أنفق كتير وأعتق عباد كتير زي ما قلت لكم منها سيدنا بلال لما عرف بتعذيب سيدنا بلال وخلصهم من أذى القريش. واشترى سبعة كانوا بيعذبوا في رمضاء مكة هو سيدنا أبو بكر اشتراهم وإيه وأعتقهم لوجه الله. موقف سيدنا أبو بكر عند موت النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كانت كارثة. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهنا بان إيمان سيدنا بكر. إيمان سيدنا أبو بكر يعدل إيمان الأمة كله. لو حط إيمان الأمة في كفة وإيمان سيدنا أبو بكر ينزل إيمان سيدنا أبو بكر بسبب شيء وقر في القلب. الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه كده. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول أبدا لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عثمان وقع وقعد ويقولك يعني كأنه راح في غيبة من عقله. والناس لدرجة لو حد خده من إيده كده يمشي معاه وخده من إيده كده يمشي معاه ما عدا سيدنا أبو بكر. جه للنبي عليه الصلاة والسلام وفتح وتأكد أنه هو مات وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج. لما خرج قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أخذ بقى يقرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لحد ما درجت سيدنا أبو عمر قال والله سيدنا عمر قال والله كأني أسمع الآية دي لو كأني ما سمعتهاش قبل كده مع أنه كان بيقرأ القرآن. طبعا خلافة سيدنا أبو بكر هو اللي جه بعد النبي عليه السلام. وده طبعا النبي في مرضه كان بيخلي سيدنا أبو بكر إمام بالمسلمين. وبيع أبو بكر في نفس اليوم اللي توفى فيه مين؟ توفى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا كان بيقول البيعة في صباح يوم الثلاثاء تمت البيعة في المسجد نفس اليوم اللي اندفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. كمان كان سير الجيوش والفتوحات في سيدنا أبو بكر الجبهة الشرقية وكان قادتها خالد بن الوليد والمسنة بن حارثة. وطبعا حققوا انتصارات كثيرة. والجبهة الغربية اللي كانت في الشام وكان على الروم وأرسل إليها يزيد ابن أبي سفيان إلى دمشق. وآخر جيش كان بقيادة عمرو بن العاص لفلسطين. وجيش برضو إلى الأردن بقيادة شرحبيل. وجيش كمان كان لحمص كان بقيادة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. كل دول كانت قيادات تحت قيادة جيش لسيارة سيدنا أبو بكر. طبعا حروب الردة حدثت برضو في عهد سيدنا أبو بكر. وكانت من ضمن الحاجات اللي درجت الأمور الصعبة جدا على الإسلام والمسلمين. ناس ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين طلع مسيلمة الكذاب ومنعوا أداء الزكاة المفروض عليهم. وهو يعني قال إن هو كأنهم دي لا ده جزية احنا ليه ندفع زكاة ده احنا بندفع جزية لا احنا مش دافعين. فرد سيدنا أبو بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال وحق ربنا في المال. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه وعلى منع. وكانت فيها والحمد لله انتصر فيها المسلمين. برضو من أعمال سيدنا أبو بكر أنه هو جمع القرآن. لما سيدنا أبو بكر شاف كثرة الناس والقراء قراء القرآن اللي ماتوا في اليمامة رجع وقرر أنه هو يجمع القرآن عشان ما يضيعش. فكلف مين؟ زيد ابن ثابت. وكان إن هو من دول كان من كتاب الوحي. سيدنا زيد بيقول والله لو كلفني نقل جبل من الجبال لكان أسهل عليا، لكن كان يثقل عليا أن أنا أجمع بما كلفني به اللي هو جمع القرآن. بس طبعا جمعوا بقى وعلى الرقاع وصدور الرجال والكلام ده وجمع القرآن، لكن ما طبعوش. الطبع كان في عهد سيدنا عثمان، لكن التجميع كانت تجميع في عهد سيدنا أبو بكر وفي عهد سيدنا عمر. سيدنا أبو بكر توفاه الله يوم الاثنين، وكان عام 13 من الهجرة، عن عمر 63 سنة، واستمرت خلافته تقريبا سنتين. طبعا يعني خلافة سيدنا أبو بكر خلافة راشدة، الخلفاء الراشدين من بعد سيدنا أبو بكر كان على جبل أحد هو والنبي عليه الصلاة والسلام، فاهتز جبل أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أثبت فإن عليك نبي وصديق وشهدان، اللي هو كان سيدنا عمر وسيدنا عثمان. مآثر سيدنا أبو بكر كتيرة جدا جدا، ولما مات وصى إن زوجته أسماء بنت عميس هي اللي وابن عبد الرحمن هم اللي يغسلوه. حياة سيدنا أبو بكر حافلة بالعطاء. حياة سيدنا أبو بكر كانت حياة تحس إن هي سهلة، رجل فقط يحب لقلبه، عامر بحب ربنا سبحانه وتعالى، وتعامل في الدنيا بكده. لما اجي احكي لاولادي قصه سيدنا ابو بكر عظيم من العظماء، مش محتاجه ان انا اجيب له سوبر مان ولا اجيب له كابتن امريكا، لا دولت وهميين، انا اجيب له حد حقيقي. الحد الحقيقي دوت اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا ابو بكر، حد عظيم في الاسلام، امن ايمانه لم يشوبه شيء، ماله كله في سبيل الله، ماله كله يديه للنبي عليه الصلاه والسلام في سبيل دعوه الاسلام، وفضل لحد اخر لحظه، لدرجه ان اللي كان بيزعل سيدنا ابو بكر كان في بينه مره ومره سيدنا عمر امر يعني، فسيدنا عمر اتنرفز على سيدنا ابو بكر، فجاء علشان ايه؟ خاف سيدنا عمر بقى وقال لا انا اروح اصالحه، فراح يصالحه سيدنا ابو بكر ما رضاش، ابى عليه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما عرف وشه اتغير وتمعر وكده، لدرجه سيدنا ابو بكر ركع على ركبه قال له يا رسول الله انا اللي له ظالم، والله سمعت ده انا اللي بادئ. حتى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم ينفعني مال مثل مال أبو بكر، وإن أبو بكر أول من آمن بي وهو اللي اتأذى وهو اللي كذا، لا تؤذوني في أبو بكر، من شدة حب النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبو بكر. طبعا لما نيجي نحكي لأولادنا الكلام ده نشوف إزاي الإيمان لما بيصل القلب يدافع الراجل، وتبقى أنت كمؤمن ولا يقدر حد، لدرجة أنه في مرة من المرات كان في كفار بيشتموا، كانوا بيشتموا النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتموا سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر اول مره ما ردش عليهم، ثاني مره قام جاي يردد عليهم، فالنبي قام قال له ليه يا رسول الله انت سامعهم بيشتموا؟ قال له المره الاولانيه كان في ملائكه بترد عليك، المره الثانيه حضر شيطان، وانا ما بقعدش في مكان فيه شيطان. ادعو الله سبحانه وتعالى يمن على الامه بامثال ابو بكر، وانا ادعو كل ام وانت بتحكي القصه لاولادك او انت بتقولي امر يا جماعه من احكوها، خلوا الاولاد قدوات ناس حقيقيه، مش الرموز والهيافات المنتشره دلوقتي. خلونا انا حكيت نسمع بقى من اسراء وخالد القصه الجميله النهارده، ونشوف بقى هيقولوا ازاي. مين هيبتدي؟ انت خالد الاول. طب يلا ابصلي بقى كده وقول اتفضل. انفق كل ماله جهادا في سبيل الله. نعم. اول لما عرف انه هم اول لما عرف ان سيدنا بلال اسلم واهل قريش بيعذبه، فاشترى بماله. صح. وقال له واعتق. قال له انت حر. له انت حر. الله الله جميل. ايه كمان؟ بس انفق ماله كله. صح. ايه كمان؟ وكمان لما راح يختبئ لما راح يستخبى هو سيدنا محمد في غار حراء، غار ثور غار ثور، اول لما وصلوا ابي بكر رضي الله عنه دخل قبل سيدنا محمد. صح. عشان يطمئن له في خطر عليه. صح. فشاف بيت الافاعي والعارب والعقارب. فقطع جلبابه. جلبابه وقفل بيه وحطه سد. وقفل وسد الخرم بتاع الجحر. فسيدنا محمد كان تعبان بسبب الرحله، فنام على رجل ابي بكر. فنام على رجل ابي بكر وكانت في حيه. لدغت ابي بكر. فابي بكر ما كانش قادر يتحمل، فبكى ودمعته نزلت على سيدنا محمد. فخد سيدنا محمد كلمت سيدنا محمد، فسيدنا محمد صحى قال له ماذا بك يا أبي بكر؟ قال له لقد لدغتني الحية. فبصق النبي على يده، وبعدين قام حاططها على رجليه وفشفها. الله الله، حلوه الصحوبيه دي. عندك صاحب بتحبه كده، او انتوا علاقتكم كويسه كده، بتروحوا مثلا قران مع بعض، بتحفظوا مع بعض في المدرسه، ولا لسه ما جالكش صاحب حلو كده؟ لسه، يا رب يجي لك يا رب يا خالد صاحبه صالحه، جعلك من الصالحين. منورني يا خالد النهارده. يلا قولي يا اسراء بقى، تقولي لنا ايه يا لولو؟ عندنا لا بصي لي انا. ايوه، عندما كان الرسول بيمشي مع في الهجرة مع أبي بكر في الهجرة، كان يمشي على يمينه ثم على يساره ثم أمامه ثم وراء. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل هذا يا أبي بكر؟ قال أخاف أن يأتيك عذاب من أي مكان. كان خايف عليه، فمرة يجي على يمينه وعلى شماله عشان اللي خايف يحصل له أي حاجة. طب ده عشان كان بيحب النبي بقى، صح؟ أنت مين مسرح لك التسريحة الجميلة دي؟ ماما. الله، هي اللي عاملة لك بقى القصة ومسرحة لك كده؟ احنا كان عندنا إسراء من شهر كده بنوتة، كانت جايبة بشعرها كده وقصير، أنا قلت لها لو اتحجبتي أنا هعمل لك حفلة في الاستوديو. رحت النهارده كان في حفله، هنزل لكم صورها اخر النهارده، لقيتها اتحجبت، قالت لي انا عايزه الحفله في الاستوديو. قلت لها هعمل لك ان شاء الله لما يجوا بقى تبقي تتفرجي على الحلقه دي، او تيجي معانا تحضري الحفله عادي. ايه رايك؟ عادي. هقول لماما. تقول لماما وتيجي. قولي لي بقى، انتوا حافظين اناشيد ولا قران؟ انا حافظه اناشيد. قولي يلا. أحلى حروف الكلام هي حروف كلمة ماما. الله الله. وإن كان في اللي بيغرم يبقى عشان خاطر ماما. أحلى حروف الكلام هي حروف كلمة ماما، وإن كان في اللي بيغرم يبقى عشان خاطر ماما. لا لا لا لا لا لا. جميل قوي قوي. مين اللي محفزك النشيد ده؟ ماما. الله، وحافظه ايه تاني بقى؟ بنور اسلامنا هو النور. ايوه كده. من بعد سنين وشهور رح يرجع مجدنا تاني، والطير رح يرجع تاني يطير، والصبح يفرح بيابي نور الإسلام صحاني، نور الإسلام صحاني. ايوه كده. الله، ده جميل قوي قوي. احنا بقى ناخدك ان شاء الله في الحفلة، نخلي إسلام يغني للرجال وخالد يجي معاه، وانت تغني تنشدي معنا للنساء. ايه رأيك؟ حلو الحلو. الله، احنا عايزين نعمل حفلات بقى ونغني فيها الحاجات الجميلة دي. حافظة قرآن بقى يا إسراء؟ ايه بقى سورة ايه؟ الفيل والكوثر. طب يلا قولي. إن أعطيناك الكوثر. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله الله عليكي وعلى جمالك يا قطة، ربنا يبارك فيكي واللي ربوكي واللي حفظوك. بتحفظي فين بقى؟ في دار الأرقم برضه؟ الله، مع الأستاذة بتاعتك اسمها إيه؟ أسماء. الله، ربنا يحفظ يا رب. خالد هتقول لنا ايه بقى؟ قرآن. يلا قول سورة ايه؟ اختار اي حاجة اللي يريحك. البروج. ماشي. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حلو. الذي له ملك السماوات والأرض وهو والله على كل شيء شهيد. بارك الله فيك وجعلك من أهل القرآن. والله على كل شيء شهيد. خلاص كفاية. ماشي. خلاص جميل كفاية. ربنا يكرمنا. خلونا ناخد أول اتصالات كده للناس الشباب الجميلين اللي معانا. معانا مين؟ براء من الجيزة. الله، أول اتصال من الجيزة. السلام عليكم يا براء. الساعة بقى. وعليكم السلام. ازيك يا براء؟ عامل إيه؟ الحمد لله. عندك كام سنة يا براء؟ 5 سنين. الله الله، قد يعني إسراء الجميلة. هتقول لنا إيه بقى يا براء؟ سنة التكبير. ماشي يلا. الحمد لله. 5 سنين. ماشي يا جميل، اسمعني من التليفون، أنا سمعتك. قول يلا الصورة، أنا مستنياك أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس قوت وزرت وإذا الجنس ويقول للمتكبر الذي لا تكبر على الناس يستطيع ويقول لهم وذلك أنهم مجموطون يوم يقول الناس لرب العالمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا براء. بعد كده الاتصال روحوا في شبك، عايزين نسمع صوت الاولاد ما عشان ما يقطعش. بارك الله فيك يا براء وفي والديك واللي علموك. ها يا اما حد اتصل روح مكان في شبك عشان الصوت ما يقطعش. تمام. معانا مين؟ خلينا ناخد حاجه من على اللايف كده نشوف الناس قايلين لكم ايه بقى. معانا رودينا من الشرقيه. السلام عليكم يا رودينا. الحمد لله. انت عندك كم من السنوات يا رودين؟ 5 سنين. الله الله، كله النهارده 5 سنين. كله كده قد اسراء. هتقول لنا ايه بقى، نشيد ولا قران؟ قران. طيب يلا سوره ايه؟ البروج. طب يلا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والأفعى والأخدود ذات الوقود انتم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين السود وما ينكم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. شكرا ليكي. شكرا ليكي يا رودينا يا جميل. بس احنا بقى عايزين نقول لكل اولادنا الصغيرين والبناتنا الصغيرين والاطفال اللي بيسمعون، احنا لما بنقرا القران لازم يبقى فيه كده وقار وقدسيه للقران. تمام. احنا ممكن نضحك بره ونعمل ضحك وهزار مع بعض، لكن ساعه القران احنا يبقى فيه قدسيه في القلب. انا بحبك خالص خالص يا رودينا، وكانت مشاركتك جميله. ربنا يبارك فيكي وفي والديكي واللي علموك يا رب، ويجعلك كده انت واسراء وخلوده العسوله من حمل الكتاب الله. اللهم امين. معانا حد من الجيزه بس مش عارفه مين. السلام عليكم. رزان من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. بس انا مش مصدقه. يعني انا بحبك جدا، يعني مش عارفه اقول لك ايه الصراحه. يعني الله يبارك فيك يا رزان، نورتي بيتنا وحياتنا والله. جزاك الله خير. وياك يا رزان يا جميل. دلوقتي عندها 8 سنين ومتابع حضرتك، وهي عندها 3 سنين. ما شاء الله. حضرتك قلتي يعني الحمد لله. يعني ما شاء الله، ربنا يبارك. جزاك الله خيرا. هاتي هكلمها. يلا والعسلات اللي مع حضرتك دول. اتفضلي يا حضرتك معاك. بيسلموا عليكم اهو، شفتي؟ تقول عليكم العسلات. ممكن اعمل مشاركه؟ اه ممكن تعملي مشاركه يا رزانيا جميل. قولي يلا. يلا. من مكان المدينة هاجر سيدنا وصاحبه، صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هاجرنا المصطفى صلوا عليه من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله، جم حصروا بيته قالوا جي أوانه والليلة دي هيجي زمانه، فجر الإمام علي وجد كانوا أجمع مقام اللواجه. الله الله. بسلم على إسراء وخالد. بسلم على إسراء وخالد وهم كمان بيسلموا عليك يا رزان. يا جميلة صوتك تحفة جدا وجميل جدا. أدعو الله سبحانه وتعالى بقى ماما تنتبه ويبقى ما أجمل هذا الصوت بالقرآن. الله بقى تجيب لنا بقى المقامات مع القراءات. الله عليكي تاخدي بقى الروايات كلها حفص وشعبة. جميل. يلا توكلي على الله. أدعو الله سبحانه وتعالى بالصوت الجميل ده يجمله أكتر بالقرآن ويجعل الآيات يا رب تطلع منك يا رزان تمس القلب كما مس نشيد اللي انت بتقوليه كده قلبي. كنت قعدت لو أكملت شوية. ربنا يبارك فيكي ووالديك اللهم أمين. معانا مين بقى؟ طيب خليكم جايزوا بقى لما نشوف احنا اللي على الناس اللي بتسلم عليكم على اللايف اهوت. يقولوا لكم بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيكم. حد يساعدنا للتواصل؟ الجدوي الجدوي الجدوي الجدوي عندك الرقم او الواتساب على الشاشه. عايز اكلم الدكتوره. ولو عندك اطفال اولاد بنات اخوات صغيرين يلا خليهم يشاركوا معانا باذن الله. الشيخ محمد ربيع جزاكم الله خير وياك يا شيخ محمد. رهيق القرآن أريد دعاء باسم من أسماء الله أدعي بيه إزاي ربنا يهدي لي حالي ويفك كربي ويزول همي ويهدي لي زوجي. ربنا يكرمك يا رهيق القرآن. اسم الله الهادي اللهم اهدنا يا ربي لا سواء الصراط. اسم الله الوكيل يا رب وكلتك على أموري وعلى قلب زوجي يا رب ائتب بقلب زوجي جرجرة. بصي أسماء ربنا كلها هاتيها واحد واحد كده لزوجك ولنفسك بس اسم الله الهادي واسم الله المؤمن إن شاء الله ربنا يهديك للحق اللهم أمين يا رحيق القرآن. معانا هدايا من البحيرة. سلام عليكم يا هدايا. أبي عبد الله عبد الله أنت هدايا أنت عندك كم سنة الأول؟ شكلهم كده شكلهم كده كده. ها كم من السنوات هداية؟ هداية سمعاني معنا اتصال ولا راح يا شباب؟ يا خسارة يا خسارة يا هداية كان نفسي اسمع صوتك وانت شكلك كده بتقولي حاجات احنا كناش لسه عارفين نترجمها. ها لا سيب المايك بقى معانا. طيب ناخد اتصال كمان. ام كرمه من القاهره. السلام عليكم يا ام كرمه. ازي حضرتك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. مبسوطه جدا ان انا اكلم حضرتك. ربنا يبارك فيك يا ام كرمه يا رب. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب. انا طايره من الفرحه وحياه ربنا. ربنا يزيدك فرح يا رب ويفرح قلبك انت واولادك يا بنتي. اتفضلي كرمه عايزه تقرا مع حضرتك قران. يلا تعالي تعالي تعالي يا كوكي. نعم ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. عندك كم سنة؟ تلاتة ولا خمسة ولا ايه؟ أربعة. أربعة الحمد لله. أربع سنون. أنا عارف انهم أربع سنون. أنا أربع سنون عارفة. ربنا يبارك فيك ويجعلك صالحة. يلا شاركي معانا بقى تقولي ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ده أنت عسولة. اللهم زد وبارك. اللهم بارك فيك يا رب اجعلك من الصالحات. سعدت بيكي جدا جدا يا كرم. هداية رجعت تاني من البحيرة. السلام عليكم يا هداية. سلام. انت هداية انت عندك كم ايه؟ لا احنا عايزين الام تترجم عشان حاضر. عندي ثلاث سنين. هتقولي معانا ايه؟ ايوه عندها كم سنة هداية؟ عندي ثلاث ثلاث سنين. ثلاث سنين. طيب يلا اقرأ لنا قرآن ولا هتقولي نشيد؟ قرآن. ماشي يلا أنا مستنياك. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يا ذا أبي الهدى. ماله؟ أيوة شاطرة. ها طيب يعني حلو حلو جميل. أنا عايزاكي بقى تسمعي دايما وتكرري ورا ماما. ربنا يبارك فيكي وفي والدتك يا هدايا، وسعدت بيكي جدا، ربنا يبارك فيكوا اجمعين. هنا ناخد حاجه من على اللايف معانا. طب اتصال كمان معانا، مصطفى من الشرقيه. السلام عليكم يا مصطفى. عليكم السلام. اهلا اهلا يا مصطفى، عندك كم من السنوات؟ 10. الله الله، ده انت اكبر من خالد بقى. سمعت خالد واسراء اللي معانا في الاستوديو النهارده؟ طب ربنا يبارك فيك. يلا يا مصطفى هتشارك معايا بايه؟ عاوز اقول صوت المؤمنون. يلا تمام، يلا بسم الله. بسم الله. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فتح الله عليك، فتح الله عليك يا رب يا مصطفى، ويجعلك كده من أهل القرآن. ربنا يبارك فيك وتختم كده وتتصل بينا وتقول أنا ختمت إن شاء الله، وتمشي على الوتيرة الجميلة اللي أنت بتقرأ بيها دي. ربنا يفتح بيك يا رب ويجعلك ويبارك في والديك اللي حفظوك صراحة. شكرا ليك يا مصطفى. أنت معنا أحمد من كفر الشيخ. نعملي الجيبة بقى عشان تطلع حلو. ماشي وعودي بقى تمام، أنت عاملة زي العروسة الباربي كده. معنا أحمد من كفر الشيخ. سلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أهلا بالشباب الجميل. عندك كم سنة يا أحمد؟ 10. الله الله الله، هتسمعنا إيه بقى، قرآن ولا نشيد؟ قرآن. يا أبيض جميل، سورة إيه؟ أول من سورة غفر. يلا توكلت على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أدع ربه أخاف أن أبدل دينكم أو أظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني أخطب ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ربنا يبارك. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا ابني ويجعلك من أهل القرآن يا رب وينفع بيك، اللهم أمين. وتختم بقى كده يا أحمد وتتصل بينا تقول أنا ختمت، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبل منك، اللهم أمين. يعني أنا فرحانة صراحة أن أنتوا شاركتوني النهاردة ومبسوطة بمشاركتكم الجميلة العسولة دي. عندنا لسه قدامنا وقت، والله أنتوا ناس أخلاق متربية صراحة. لا لا تمام، إحنا ناخد بقى ناخد الحاجات. لا ما خلاص شكرا. شكرا. خلينا بقى ناخد حاجة من على اللايف. نرمين محمد بتقول شو هالجمال يا سوسو، بتكلمك يا إسراء بتقول ده انت عسولة خالص، جميلة ما شاء الله، وصوت شاجي وندى وندية. يا إسراء الله يحفظك يا خالد ويبارك فيك، شفت بقى يا عم الناس بيدعوا لك اهو. يارا علي بتقول هو انا لو ادعي لصديقتي بان ربنا ييسر لها امر وبدعي لي انا كمان نفس الدعوه، اللهم بارك ربنا استجاب والامر وتيسر لها، هل انا استبشر باستجاب وماله؟ طبعا يدعوني استجب، استجاب في الدنيا او شال بلاء كان هينزل فخفف او تاجلت للاخر. ما اوعي الشيطان يجي يوسوس لنا من النقطه دي، دعيتي هيستجيب على طول. ربنا يا رب يحقق لك الرضا يا رب واللي في بالك يا يارا. رحيق القران ادعي لي بصلاح الحاله يا دكتور، ربنا يصلح لك الحال. ده كانت سؤالك كان جميل جدا يا رحيق. معانا الهام بتقول ما شاء الله عليهم بتدعي لكم خالص، اللهم بارك. شيماء زين استعد رمضان، ده انتوا نازل لكم بتاع 3 4 عاملين 4 5 6 محاضرات في اليومين اللي فاتوا، ان شاء الله ينزل لكم باذن الله، واللينكات على الصفحه موجوده. بدعي لصديقتي ربنا ييسر لها. خلاص يا را جاوبتك. ضحى بتقول انا ضحى عبد المنعم، ربنا يكرمك يا ضحى، انت دايما بتشاركي معانا يا ضحى. بتقول الله يحمي هالامامير، ده انتوا هالامامير بقى، سلمي لي عليهم وعلى اهلهم دكتور، الله يحفظهم ويبارك لهم ويخليهم للاهل يا رب، لاهلهم ربنا يجعلهم من الصالحين، ويدعوا لي معاهم، ادعوا لضحى بقى ربنا يصلح لها الحال، اللهم امين. انا عايزه اوصي كل الناس اللي معانا تدعي لاخت جالها موصيانا ان انتوا ندعي النهارده في الحلقه، اخت جالها مرض في المخ وهي طريحه الفراش، فاهلها وصوا وقالت خلي دكتوره هاله تدعي وكل الناس اللي بتتفرج ادعوا لها وقول اللهم اشفيها يا رب، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما. عامله ايه يا دكتوره هاله؟ انا بحبك وانا كمان. عامله كويس جدا الحمد لله يا ندى، شكرا يا ندى لسؤالك. حلقه جميله بوجودك الهام، ده بوجودكم محمود، جزاك الله خيرا، ربنا يوفقك دايما. مواعيد رمضان ان شاء الله تنزل لكم، مواعيد رمضان عايزه اقول لكم ان شاء الله ربنا ييسر يا رب وتنبسطوا بيها. احنا يبقى عندنا 3 حلقات وبيقولوا في اسبوع يبقى 4 حلقات، يعني ان شاء الله احنا بيتين لكم في القناه والعلقه هتبقى بالليل، يعني تصلوا المغرب وتفطروا وبعدين تصلوا التراويح وبعدين تيجوا تفرجوا على خالتكم هلا سمير بقى، نشوف هنحكي ايه في رمضان. حلو، طب تعالوا لنا مره في رمضان، ايه رايكم؟ ماشي. قول لماما جالنا مره في رمضان واجيب لكم فوانيس، هدايا رمضان فوانيس، لا ربنا ينفق في صوره اللي في بالي بالك. يلا يعني سعدت بكم النهارده، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات